صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وتسن قرينة بالعرس ولو بشرط فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطين، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وضربه هديته وهبته، ويسن له وإباحته تتوقف على صريح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله الكلام على وليمة العرس وما يتعلق بها من أحكام، ويمكن إجمال ما ذكره في العناصر التالية: العنصر الأول تعريف الوليمة، العنصر الثاني حكمها وقدر ما يولم به، العنصر الثالث حكم إجابة الدعوة، الرابع حكم الأكل من طعام الوليمة، والأخير إعلان النكاح والضرب فيه بالدف. أما تعريف الوليمة فيقول أهل اللغة إن أصل الوليمة هي تمام الشيء واجتماعه، ويعني بها الفقهاء طعام العرس، وقد نقل ابن عبد البر عن ثعلب وهو من أئمة اللغة وغيره أن الوليمة لا تطلق إلا على طعام العرس خاصة. والمعنى اللغوي الموجود في طعام العرس، أنا ذكرت أن معناه اللغوي الاجتماع، والعرس هو بمناسبة اجتماع الرجل مع المرأة، إذن الوليمة هي طعام بمناسبة اجتماع الرجل مع المرأة. وهذا يفيد أيضا أنها تقام بمناسبة الدخول، يعني دخول الرجل بالمرأة، فالذي جاءت به السنة والذي يتكلم عنه الفقهاء ليس لمجرد العقد، هذا الذي يسمى الآن ملاك أو إملاك، وإنما هو اجتماع الرجل مع المرأة ودخوله بها، هذا يسمى وليمة، وهو الذي تتعلق به الأحكام التي ذكرها الفقهاء في هذا الفصل. الفقرة التالية: حكمها وقدر ما يولم به. قال: وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل. إقامة الوليمة يعني حكمها يعني حكم إقامتها، هذه سنة، يسن إقامة الوليمة للعرس. والمؤلف يقول: ولو بشاة فأقل. هذا استنباطا من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج، قال له: أولم ولو بشاة. ولهذا المصنف قال: ولو بشاة فأقل. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بشاة، والحديثان في الصحيحين. ولو أولم بأقل من شاة ولو بدون لحم حصلت السنة. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس، والحيس هو دقيق وسمن وأقد. لكن الأفضل كما يقول الفقهاء السنة ألا ينقص عن شاة لقوله ولو بشاة، فالأفضل ألا ينقص عن شاة مع القدرة. قال وتجب الإجابة إليها، هذه الفقرة الثانية حكم إجابة الدعوة. قال وتجب الإجابة إليها بشرطه، تجب الإجابة إلى وليمة العرس دون بقية الدعوات. سيأتي إن شاء الله أن بقية الدعوات الإجابة إليها سنة، لكن وليمة العرس الإجابة إليها واجبة. ويدل على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. فقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا يدل على وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإجابة الدعوة إليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المؤلف قال بشرطه، الشرط هذا مضاف، مفرد مضاف، ليس المراد شرط واحد، وإنما الفقهاء ذكروا عدة شروط يمكن إجمالها اختصارا في ستة. الشرط الأول أن تكون الدعوة للمرة الأولى، فلو أقام عدة ولائم بمناسبة العرس فإنما تجب الإجابة للدعوة الأولى. الشرط الثاني أن يعينه الداعي، والمراد به يعني أن يخصه بالدعوة، فلو دعا دعوة عامة وهي ما تسمى عند العرب الجفلة، كان يقول للقوم هلموا إلى طعام عرسي أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تجب الإجابة، إنما تجب إذا عينه. الشرط الثالث أن لا يكون له عذر كمرض، فإن كان له عذر لم يجب عليه أن يجيب الدعوة. الشرط الرابع أن لا يوجد منكر في الدعوة، فإن وجد منكر فلا تجب إجابة الدعوة لأن الداعي أسقط حقه في وجود هذا المنكر في وليمته. الشرط الخامس أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، فإن كان غير مسلم كذمي لم تجب إجابة دعوته، وإن كان مسلما لكن ممن يشرع هجره كالمبتدع والفاسق المعلن بفسقه فمن هجره ترك إجابة دعوته، وبالتالي لا تجب إجابة دعوة هؤلاء. السادس طيب مكسبه، وسيأتي إن شاء الله حكم إجابة من في ماله حرام. فإن كان غير طيب المكسب لم تجب إجابة دعوته. قال المؤلف: وتسن لكل دعوة مباحة. مر معنا أن الإجابة لوليمة العرس واجبة بشروطها، بقية الدعوات المباحة كأن يقيم طعام مثلا عند ختام أو عند بناء بيت أو سكن جديد أو ولادة مولود أو ما أشبه ذلك أو قدوم غائب، هذه الإجابة سنة ولا تجب. فالذي يجب هو وليمة العرس، وقيد بالدعوة المباحة. أما الدعوات المحرمة فلا يجوز الإجابة إليها، لكن إذا كانت مباحة في نفسها ليست وليمة عرس فالإجابة إليها مستحبة للعمومات، فقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا دعاك فأجبه. فهذا عام في العرس وفي غيره، لكن هذا محمول على الاستحباب. قال: وتكره لمن في ماله حرام. مر معنا أن من شروط وجوب إجابة الدعوة حتى في وليمة العرس أن يكون مكسبه طيب، مكسب الداعي. أما إذا كان في ماله حرام، قوله في ماله يعني ماله مختلط، ما قال وتكره لمن ماله حرام، لأنه يقولون إذا كان ماله كله حرام حرم إجابة دعوته. لكن إذا كان في ماله حرام فإجابة دعوته جائزة، لكن من باب الورع عن الشبهات يقولون تكره إجابة دعوته إذا كان في ماله حرام، لأنه لا يتعين أن ما يطعمك إياه من الحرام، وإنما من باب الورع قالوا بالكراهة. قالوا: كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. يعني أكل من مال من في ماله حرام، يعني لو بغير الدعوة، ومعاملته وقبول هديته وهبته، كل هذه جائزة لكن مع الكراهة، ووجه الكراهة كما تقدم هو من باب الورع والتنزه عن الشبهات. قضية معاملته هذه قد يكون يعني فيها نظر، لأن الهبة والهدية والأكل من الدعوة هذه أمور هو يتبرع بها، فالتنزه عنها من باب الورع وارد. أما المعاملة فالمعاملة أنت تتعامل معه بيعا وشراء واستئجارا ونحو ذلك بعوض، ولهذا لا يظهر أن الكراهة لها وجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، واليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يتعاملون بالربا، ركالون للسحت، وكان الصحابة يتعاملون مع اليهود في المدينة بيعا وشراء ويشترون منهم في أسواقهم. فقضية الكراهة في المعاملة هذا الذي يظهر لا كراهة، إلا إذا كانت في معاملته مثلا تشجيع له على الحرام وإعانة له، هذا قد يتوجه حينئذ. لكن أصل المعاملة في أصلها الذي يظهر هو الجواز. والفقهاء قالوا إن الكراهة مطلقة، يعني سواء قل الحرام أو كثر، لكن الكراهة تقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. قال: ويسن الأكل، هذه حكم أكل طعام الوليمة. نحن قلنا فيما سبق أو قرر المصنف رحمه الله أن إجابة الدعوة واجبة، لكن لا يلزم من وجوب إجابة الدعوة وجوب الأكل. فللشخص أن يجيب الدعوة ويحضر وينصرف من دون أكل، وهذا ما يفعله بعض الناس، يأتي ويسلم ويبارك ويجلس قليلا ثم ينصرف. فالأكل ليس واجبا، لأن أدلة الوجوب إنما تدل على وجوب إجابة الدعوة. إذن ما حكم الأكل؟ قال: ويسن الأكل، السنة لمن دعي وحضر أن يأكل لما في ذلك من تطيب خاطر الداعي، وهذا من تمام إجابة الدعوة ولا شك، لكنه لا يلزم. قال: وإباحته تتوقف على صريح إذن. إباحته يعني إباحة الأكل، تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. قد يشكل قوله إباحته مع قوله قبل ذلك ويسن، والآن يقول إن الأكل يسن، لماذا قال ما قال وسنيته؟ لماذا قال وإباحته؟ ويريد أن يفيدنا فائدة جديدة. ما هي هذه الفائدة؟ لا، يعني هذا يستفاد لكن ليس هو اللي يعني تفيده. نعم، لا، المؤلف يريد يعني الإباحة هنا تقابل التمليك، تقابل التمليك. والفقهاء يطلقون الإباحة أحيانا قسيمة للأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة منها الإباحة. يطلقون المباح أحيانا مقابل المملوك، فيقال ملكه ويقال أباحه. المؤلف يريد أن يفيدنا أن الدعوة إلى طعام ليست تمليكا وإنما هي إباحة، وهذا يفيد أن الشخص إذا دعي إلى طعام يأكل ويخرج ولا يتزود. بعض الناس يكون معه حقيبة فيضع فيها بعض الأشياء هذا لا يجوز إلا بإذن الداعي، إذا أذن فلا بأس، لأن تقديم الطعام للمدعوين هو إباحة وليس تمليكا. هذه الإباحة تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. صريح إذن أن يقول كلوا، أو أذنت لكم أن تأكلوا، أو قرينة، القرينة أن يقدم لهم الطعام، إذا فرش السماط كما يقولون وضع الطعام أمامهم، فهذه قرينة على إباحة الطعام. ولو لم يقل كلوا فلهم أن يأكلوا حينئذ لوجود القرينة. فإذا قربه إليهم فهذا من قرينة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم فقربه إليهم، هذا قرينة على الإذن في الأكل أو إباحة الأكل. وقوله مطلقا يعني سواء كان الأكل من بيت قريبه أو صديقه أو غيره، بمعنى أن إذا وجدت القرينة فيجوز الأكل ولو لم يكن الداعي صديقا لك، لأن الصديق في توسعة أوسع كما قال الله عز وجل أو صديقكم، والصديق الأمر فيه بالنسبة له أوسع، يجوز أن يأكل بدون إذن. لكن هنا لا يشترط أن يكون صديقا، إذا وجدت قرينة في دعوة لأن قرب للمدعوين ولو كان فيهم من ليس صديقا للداعي وليس قريبا، فمجرد أنه قرب إليهم هذا يعد إباحة. هذا ما يتعلق بالفقرة حكم أكل طعام الوليمة. الفقرة الأخيرة في باب الوليمة أو في فصل الوليمة قلت عنوانها إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، أو قبل هذا بقي معنا أيضا المصنف كلام في قضية الأكل. قال والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. هذه مسألة إذا دعي الشخص وهو صائم يجب عليه إذا دعي إلى وليمة عرس أن يجيب حتى ولو كان صائما، لعموم الحديث. لكن إن كان صومه فرضا فلا يجوز له أن يفطر أو يأكل، لأن الصوم المفروض إذا شرع فيه كما مر معنا يلزم إتمامه ولو كان قضاء رمضان أو نذر أو كفارة أو ما أشبه ذلك، إذا شرع فيه لزمه إتمامه فيجيب الدعوة ولا يجوز له أن يأكل. لكنه يدعو لمن أضافه، يدعو استحبابا فيجيب الدعوة وجوبا ويدعو استحبابا. وأما إذا كان صائما صوما نفلا فأيضا يجب عليه إجابة الدعوة، لكن ما حكم أكله وأكله فيه إفساد لصومه؟ قال يسن أكله مع جبر خاطر، يعني في التفصيل إن كان الداعي يرضى منك بإجابة الدعوة ولا ينكسر خاطره إذا اعتذرت قلت له والله أنا صائم، أو حضرت وسلمت ثم مشيت ولو لم تقل أنا صائم. بعض الناس عندهم الشيء هذا معتاد وعادي، فإذا كان لا ينكسر قلبه فالأفضل أنك تتم صيامك، لأن الأفضل هو إتمام صوم النفل إذا شرع فيه. أما إذا كان ينكسر خاطره فالأفضل أن تفطر وتأكل جبرا لخاطره، ولهذا قال يسن أكله مع جبر خاطر. وقد جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. الحديث رواه أبو داود. وقول فليصلي يعني يدعو، الصلاة هنا بمعناها اللغوي. الفكرة الأخيرة كما ذكرت إعلان النكاح والضرب فيه بالدف. قال وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. إعلان النكاح سنة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، وإعلان النكاح مما يتميز به النكاح عن السفاح الذي هو الزنا، فإن الزنا عادة يكون سرا، ولهذا جاءت الشريعة بإعلان النكاح. ومن إعلان النكاح الضرب فيه بالدف، فإن هذا صوت وإظهار يتميز به النكاح عن غيره، ولهذا قال وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح. قوله مباح، الشارح قال وهو ما لا حلق فيه ولا صلوج، يعني أن يكون دفا مباحا. الدف معروف، وبعض أنواع الدف يكون في إطارها قطع نحاس مدور، إذا هزه الضارب خرج له صوت وصلصلة غير صوت الضرب، هذا لا يباح. المباح هو الدف الذي لا حلق به ولا صلوج، فتقييدهم المباح ليخرج النوع الآخر من الدفوف. ووجه هذا التقييد أن هذا الدف هو المعهود في عصر النبوة، وهو الذي كان الصحابة يضربون به، وقد جاء بالإذن في ذلك في بعض الأحاديث أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وجاء في السنن عند الترمذي وغيره فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. والمراد الدف الموجود آنذاك وهو لا حلق به ولا صلوج. ولهذا منع الفقهاء من الزيادة على الدف، سواء في صفة الدف بالحلق ونحوها أو بمعازف أخرى غير الدف كعود أو أنواع الموسيقى أو غيرها، وهذا بناء على أن الأصل في المعازف التحريم للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في المعازف هو التحريم. والدف منها لكنه جائز الاستثناء به في العرس، ولهذا وهذا هو اللي جعل الفقهاء يقيدون أيضا بالدف المعهود بناء على أن الأصل هو التحريم، فيكون الاستثناء لما كان معهودا. وشيخ الإسلام تيمية له كلام في مسألة ستأتي قريبا أو لعلي أذكرها الآن، وهي مسألة هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء. عبارة المؤلف ليس فيها تخصيص بالنساء، ولهذا الشارح قال: وظاهر كلامه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة. وهذه المسألة فيها قولان في المذهب، فمن الفقهاء من أجازه للرجال والنساء بناء على أن المقصود إعلان النكاح وأن هذا مطلوب من الجميع، والخطاب للرجال واضربوا عليه خطاب للرجال. والقول الثاني وهي كلها في المذهب وعبارات الفقهاء المذهب اختلفت في هذا، يعني صاحب الفروع قال: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ومشى عليه في المنتهى، وقال الموفق مخصوص بالنساء وقطع به في الإقناع. فحتى المتون في المذهب مختلفة في هذه المسألة. عموما الأظهر هو أنه خاص بالنساء، وقد قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية واستدل عليه بأن النصوص العامة في الضرب بالدف في النكاح مخصصة بالعرف زمن النبوة، والعرف زمن النبوة أن الذي يضرب بالدف هن النساء. والتخصيص بالعرف هذا تخصيص صحيح، ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضرب بالدف، على أنه وردت روايات وآثار، لكن لم ينقل أن أحد من الصحابة ضرب بالدف. ورد الاستماع والجلوس، لكن الضرب أن الرجل يضرب بالدف هذا لم يرد. وهذا هو الأظهر وهو الذي عليه الفتوى في الجملة، وهو أن ذلك مخصوص بالنساء. والتقييد بالعرف زمن النبوة يفيدنا أيضا في مسألة تخصيص الدف بالذي ليس فيه حلق ولا سلوج، وهي المسألة اللي يعني جرت إلى الحديث في هذه المسألة الأخرى. وقوله في ختان ونحوه، الختان ورد الضرب بالدف فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأثر رواه أبي شيبة. وقوله ونحوه يعني كقدوم الغائب والإملاك على الزوجة، هذه من الأمثلة التي ذكر الفقهاء أنه يشرع لضرب فيها بالدف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف الجهاد وتسليم أمة الليل فقط، ولزوجي الاستمتاع بزوجتي كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرط بلدنا، وله إثبارها على مصلحات وجنابة وندراسة، وأخذ ما تعافى النفس من شعر وغيره، ويلزم المرء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ونبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر نصف سنة وطلبته منه مراسله حاكم، فإن باب لا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسق بذلك الحال، وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام في موضوع عشرة النساء. هذا الفصل في موضوع عشرة النساء، ومعنى عشرة النساء يعني ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. والفقهاء عادة يبينون في هذا الفصل يعني التعامل بين الزوجين والأحكام المتعلقة بالتعامل بين الزوجين. الفقرة الأولى نضع عنوان نقول وجوب المعاشرة بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف يدخل فيها الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الحقوق، ولهذا قال: ولا يمطله بما يلزمه. المماطلة معناها تأخير الحق، فإذا كان لأحد الزوجين على الآخر حق، المشروع أن يبادر إلى القيام بحق الآخر من غير مماطلة إذا كان قادرا. قال: ولا يتكره لبذله. أيضا من المعاشرة بالمعروف أن يبذل الزوج أو الزوجة الحق للآخر بنفس رضية وانشراح صدر، لا بتكره وتسخط، بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبع ما بذله من حق منا ولا أذى. هذا كله داخل في المعاشرة بالمعروف، وقد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الفقرة التالية قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. هذه مسألة تسليم الزوجة لزوجها، نضع عنوان نقول تسليم الزوجة لزوجها. إذا تم عقد النكاح فإنه يجب أن تسلم الزوجة لزوجها من مقتضى العقد، أن تسلم الزوجة لزوجها، لكن هذا له شروط ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. هذه هي الشروط. فإذا تم العقد فيجب التسليم بشروط. الشرط الأول: أن تكون الزوجة حرة يوطأ مثلها، فلو كانت صغيرة والتي يوطأ مثلها يقولون هي بنت التسع، يعني تتحمل الوطء، وهي بنت تسع فأكثر. أما إذا عقد على زوجة صغيرة فلا يلزم أن تسلم له، لا يلزم أهلها أن يسلموها إليه. حتى لو قال أنا أربيها أو أنفق عليها، لأنها ليست محلاً للاستمتاع. ويقول الفقهاء لا يؤمن أن يطأها فيضرها، لأنها لا تتحمل الوطأ، فلأهلها أن يحبسوها عنه حتى تبلغ تسعاً وتصير ممن يوطأ مثلها. أما بعد التسع فليس لهم أن يحبسوها عنه. علل الفقهاء ربط هذا الحكم بالعقد بأن العقد، عقد النكاح، كعقد الإجارة، يستحق به الزوج استلام العوض كما تستحق به الزوجة استلام العوض. فإذا تم العقد استحقت الزوجة الصداق، واستحق الزوج استلام الزوجة ليستمتع بها، وهو البضع المعقود عليه في عقد النكاح. وقوله في بيت زوج، هذا ظاهر عبارته أنه يلزمهم أن يسلموها إليه في بيته، فليس لهم أن يقولوا تعال واستلمها أنت. فلو قال سلموها لي في بيتي تم العقد، يجب عليهم أن يحضروها ويسلموها له في بيته. ولهذا قال في بيت زوج، كما أنه ليس لهم أن يقولوا له تعال وعاشرها في بيتها، يعني في بيت أهلها، يلزمهم أن يسلموها له في بيته. ولهذا قال في بيت زوج. بالنسبة للمسألة الأولى وهي قضية أنه لا يلزمهم أو ليس عليهم أن يقولوا له تعال واستلمها، الشيخ محمد بن عثيمين يقول أنها ترجع إلى العرف، لأن الواقع الآن بخلاف ذلك. الواقع الآن أن أهل الزوجة إذا تم العقد الزوج هو الذي يأتي ويستلمها، سواء من بيتها أو من مكان العرس أو من غيره. فالشيخ يقول أن هذا يرجع فيه إلى العرف لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، وهذا ظاهر، يعني المقصود هو ألا يمنع زوجته، لأنه الآن عقد عليها واستحق، فلا يجوز أن يمنع من زوجته. اشترط أيضا قوله إن طلبها، لو فرضنا أن الزوج ما طلبها ما يلزمهم أن يسلموها له، ولا يلزمها أن تسلم نفسها إليه إذا كان لم يطلبها، لأن الحق له. الشرط الآخر قال ولم تكن شرطت دارها، فلو شرطت، يعني هي لها سكن، فشرطت على الزوج أنها تبقى في دارها ويأتيها زوجها في دارها، فهذا شرط صحيح، إذا التزم به الزوج شرط عليه في عقد النكاح فليس له أن يقول لها تعالي وسلميني نفسك في بيتي، لا، لها شرطها. ولو نقلها عن بيتها فإن لها الفسخ على مقتضى ما تقدم من قضية أن من فاته شرطه له حق فسخ النكاح. لكن لو أتاها في دارها يجب عليها أن تسلم له نفسها في دارها ما دامت شرطت دارها. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، يعني إذا تم العقد قال الزوج أريد أن تسلم لي الزوجة الآن، قال: اصبر نجهزها لك، فطلب الإمهال يلزمه أن يمهلهم اليومين والثلاثة. والمراد الإمهال لإصلاح أمرها أو لإصلاح أمره، ولهذا المؤلف لم يخصه بالزوجة، قال: ومن استمهل أمهل، يعني من استمهل منهما. فقد يقول: هو أنا إلى الآن ما استأجرت سكن، قد يكون أهل الزوجة يقول: خذها، قال: والله إلى الآن ما استأجرت سكن ولا أثثت ولا. من استمهل منهما يمهل اليومين والثلاثة، والمراد يعني لإصلاح أمره، يعني فيما يظهر من عبارة الفقهاء أن المراد الإصلاح البدني، الإصلاح البدني. ولهذا المصنف قال: لا لعمل جهاز، يعني لو قالوا أهلها: اصبر مش معجلك، نبي نجهزها ونشتري لها ملابس ونشتري لها، ما يلزمه لا أنه يقول لكم 3 أيام 4 أيام تجهز نفسها بدنها فقط، لها الحق في ذلك. فلا يلزمه أن يمهلهم لعمل جهاز. وحتى أهل الزوجة أيضا لو قال: أريد أن يؤثث وأريد أن أسكن، لهم أن يقولوا: خذ زوجتك، لا يلزمهم أن ينتظروا هذه الفترة، لأن مقتضى عقد النكاح هو كما قلنا هو وجوب التسليم. لكن الأفضل والمستحب هو أن يمهله لعمل جهاز إذا أرادوا وطلبوا ألا يعجل، فيستحب له أن يجيبه إلى عمل الجهاز. لكن لو قال: أنا يكفيني ما عندها من الملابس والباقي تشتريه وهي عندي، لها الحق في ذلك. ولا يجوز لهم أنهم يحبسونها، أنهم يحبسون الزوجة عنه. قال: ويجب تسليم أمة ليلا فقط، يعني إذا تزوج أمة فالأمة نهارا تخدم سيدها، فيجب أن تسلم للزوج ليلا فقط. وهذا ما يحتاج إلى شرط، لأن من تزوج أمة يعلم أن سيدها يريد أن تخدمه نهارا، فهذا معلوم لا يحتاج إلى شرط. فليس لزوجها، لمن تزوجها، أن يطالب سيدها أن يسلمها له ليلا ونهارا. قوله: ولزوج الاستمتاع بزوجته، هذا نضع عنوان نقول: استمتاع الزوج بزوجته وسفره بها. قال: ولزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ما لم يضرها. الزوج له أن يستمتع بزوجته، وليس هناك وقت محدد لذلك، لكن لا يجوز له أن يضرها، فإن كان في استمتاعه بها ضرراً لم يجوز له ذلك. أو يشغلها عن فرض، فإن كان استمتاعه بها يشغلها عن صلوات الفريضة فلا يجوز له ذلك. وأما النوافل فلا تتطوع إلا بإذنه، بصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والنافلة أيضا إذا أرادها لا تنشغل بالنافلة الصلاة عن زوجها. أما إذا كان المسألة مسألة فرض، كما لو ضاق وقت الفرض مثلا ودعاها، فالفرض مقدم وليس له أن يشغلها عن فرض. قال: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. هذا أيضا من حق الزوج أن يسافر بها، وقوله بحرة هذا يخرج الأمة، لأن الأمة كما ذكرت يعني لو سافر بها سيتعطل سيدها، وهو تزوجها وهو يعرف أنها أمة تشتغل عند سيدها بالنهار، فليس له أن يسافر بها لأن هذا إخلال بحق السيد. أما الحرة له أن يسافر بها، فلو تزوجها مثلا في هذه البلاد ثم أراد أن ينتقل إلى بلاد أخرى فله أن يسافر بها، وليس لها أن تقول: أبقى في بلدي. حتى لو لم يشرط عليها يلزمها أن تسافر معه، وله الحق أن يسافر بها حيث شاء. قال: ما لم تكن شرطت بلدها. إذا فرضنا أن قد يكون هو من بلد وهي من بلد آخر، فجاء إليها في بلدها وعقد عليها، فاشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، فالمسلمون على شروطه، ليس له أن يخرجها من بلدها لأن هذا من الشروط الصحيحة. أما إذا لم يكن هناك شرط فله أن ينقلها سواء من بلدها أو من غير بلدها، ويلزمها أن تسافر معه حيث أراد. قال: وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة. هذا نضع عنوان، نقول إجبارها على النظافة. الزوج له حق على زوجته، ومن أعظم حقوقه الاستمتاع، ونظافة بدن المرأة مما يحصل به تمام الاستمتاع بها، بل أحيانا لا يجوز الاستمتاع بها إلا ببعض أوجه النظافة كالغسل من الحيض ونحوه، ولهذا له أن يجبرها على ذلك. قال: وله إجبارها على غسل حيض، لأنه لا يستمتع بها إلا إذا اغتسلت، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن. فاشترط لجواز إتيانها أن تطهر يعني ينقطع الدم الحيض، وأن تتطهر يعني تغتسل، فله أن يجبرها على الاغتسال لأنه لا يجوز له شرعا أن يجامعها إلا إذا اغتسلت. كذلك له أن يجبرها على غسل جنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر وإزالة وسخ ونحوه. قال: ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة. هذا نضع عنوان نقول قدر الوطء. من حق الزوجة على زوجها أن يطأها، لأن في ذلك إعفافها. لكن ما هو قدر الوطء الذي يجب على الزوج؟ نحن قلنا أن الزوجة يلزمها أن تسلم نفسها له، وأن له أن يستمتع بها ما شاء، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. هذا من جهة الزوج. لكن من جهة الزوجة أيضا، الزوجة لها حق في الوطء. فما القدر الذي يعد حقا لها تملك المطالبة به؟ قال: ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر. يلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إذا قدر على ذلك. وهذه المسألة استدلوا عليها بأن الله عز وجل قدره بأربعة أشهر في حق المولي، يقولون فكذلك في حق غيره، في قوله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والمؤلي هو الذي يحلف ألا يطأ زوجته. فالشرع وبنص القرآن يمهل أربعة أشهر، ثم يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق، كما أفادت ذلك الآية. فاستنبطوا من هذا أن حق الزوجة هو الوطء كل أربعة أشهر. شيخ الإسلام تيمية له رأي في هذه المسألة، اختار أن الوطء يجب حقا للزوجة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة. من غير أن تقدر مدة أو عدد. وهذا يمكن أن يستدل عليه بالآية، عموم الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. ولعل هذا أظهر أنه يعني في حالة ما إذا كانت شابة وهو شاب، فقضية أن نقول أنها ما يلزمه إلا ثلاث مرات في السنة، لأن كل أربعة أشهر ثلاث مرات في السنة، هذا من الصعوبة بالمكان، ولا يحصل به إعفاف الزوجة غالبا. فالأظهر أنه يعني بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة، كما ذكر شيخ الإسلام، من غير تقدير مدة. فنقول المعروف من مثله لمثلها. فالمرأة الشابة لتتزوج كبير سن ما نلزمه مثل ما نلزم الشابة التي تتزوج شاب. الشابة إذا تزوجت كبير سن هي تعرف أنه لا يمكن يجامعها مثل ما يجامعها الشاب، فنقول بالمعروف من مثله لمثلها، ولا نقيد هذا بكفايتها، وإن كان عبارة ابن تيمية فيها الكفاية، لأن الكفاية قد تكون أحيانا شاقة، لكن شيخ الإسلام أيضا قيد قال ما لم ينهك بدلا، فعلى احتراز من قضية الكفاية إذا كانت منهكة للبدن في مثل كبير السن ونحوه. عموما إذا قلنا من مثله لمثلها بالمعروف لعل هذا يعني يكون أضبط. والشيخ عبد الرحمن المسادي قال أنه يرجع فيه إلى العرف، هذا هو الأظهر. قال ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع. هذا لزوم المبيت، وتكلم فيما مضى عن لزوم الوقت وهو من حقوق الزوجة. المسألة هذه مسألة لزوم المبيت، والمبيت يعني في المضجع، يعني أن يراجعها، وهذا غير الجماع، فقد يبيت ولا يجامع. قال ومبيت يعني في مضجع بطلب، يعني بطلب الزوجة عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع. يعني إذا كان عنده زوجة واحدة حرة فيلزم أن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي، وبناء على ذلك له أن ينفرد ثلاث ليالي ويبيت الليلة الرابعة، ثم ينفرد ثلاث ليالي ويبيت الليلة الرابعة. أما إذا كانت زوجته أمة فلها ليلة من كل سبع. وعلل ذلك الفقهاء قالوا لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث حرائر، والحرة لها في القسم ضعف ما للزوجة الأمة. الثلاث حرائر ستكون لهن ست ليالي، وللأمة السابعة الليلة السابعة. بينما إذا كان عنده حرة فهو ممكن يجمع معها ثلاث حرائر، ولهذا يلزمه ليلة ثم له أن ينفرد ثلاث ليالي. الأمة ممكن يجمع معها ثلاث حرائر، لكن الثلاث حرائر سيكون لهن ست ليالي ولها ليلة، فله أن يبيت عند الأمة ليلة ثم ينفرد كم ليلة؟ ست ليالي، ليلة من سبع. هذا ورد القضاء به، قضى به كعب بن سوار عند عمر واشتهر ولم ينكر، وقد رواه عبد الرزاق المصنف، ومأخذه ظاهر. بقية الليالي له أن ينفرد بنفسه، أو يقول فقهاء مع سريته إذا كان عنده أمة يتسرى بها. لكن تمام يعني العشرة بالمعروف جزء منها واجب وجزء منها مستحب، وتمام العشرة بالمعروف أن يبيت معها جميع الليالي، كما يقال الفقهاء يبينون الحقوق اللازمة التي تفصل في حالة تنازع. بعض الأزواج قد يكون عنده ما يمنعه من أن يبيت مع زوجته كل ليلة وإن كانت زوجة واحدة، فلا بد أن الزوجة تعرف قدر حقها والزوج يعرف ما يجب عليه. وأما عند تيسر الأمور فلا شك أن الأفضل أن يبيت عندها كما هو معمول به في الغالب كل ليلة إذا كانت واحدة. قال: وإن سافر فوق نصف سنة، هذا نضع عنوان نقول سفر الرجل عن زوجته. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما، يعني فرق الحاكم بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسق لذلك بحال. سفر الرجل عن زوجته يترتب عليه ترك المبيت وترك الوطء، وقد تقدم أن المبيت والوطء من حقوق الزوجة، وهذا وجه إيراد الفقهاء هذه المسألة في باب عشرة النساء. يقول: وإن سافر، يعني الزوج، فوق نصف سنة، قيد الفقهاء قالوا في غير حج أو غزو أو طلب رزق يحتاج إليه، فمعناه إذا كان سفره في أحد هذه الأمور الثلاثة فله أن يزيد على نصف السنة، وليس لها أن تطالبه الرجوع. قال: وإن سافر فوق نصف سنة، يعني في غير حج أو غزو أو طلب رزق يحتاج إليه. قول الفقهاء يحتاج إليه، هذا يخرج التوسع في الرزق. بعض الناس قد يكون عنده ما يكفيه ويسد حاجته، لكنه يريد أن يكثر تجارته فيسافر عن زوجته بالسنين، فهذا لا رخصة له. لكن إذا كان يسافر ليوفر ما يحتاج إليه زوجته وعياله ونفسه، فهذا يرخص له فيما يحقق هذا المطلب ولو زاد على ستة أشهر. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، كما ذكرت هذا يترتب عليه إخلال ببعض حقوقها، ولهذا لها الحق أنها تطالبه بالقدوم. لم يقدم، لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي، ولهذا قال المصنف: وطلبت قدومه راسله حاكم. الحاكم يعني القاضي، ومعنى هذا أن الزوجة ما صبرت، وهذا من حقها، هي تريد أن تعف نفسها. فرفعت أمرها إلى القضاء، فالقاضي لا يبادر إلى فسخ النكاح بل يراسله ويطلب منه أنه يأتي ولا يزيد على ستة أشهر. فإن أبى بلا عذر، أبى الزوج الرجوع وليس له عذر في إبائه، أما إذا كان له عذر فيمهل حتى يزول العذر، إن لم يكن له عذر في إبائه الرجوع فإن للقاضي أن يفرق بينهما بناء على طلب من الزوجة التي هي صاحبة الحق. ولهذا قال فرق يعني الحاكم بينهما بطلبها. قال وإن لم يعلم خبره يعني وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة، كان خرج للتجارة في غيبة ظاهرها السلامة، ظاهر أنه سالم، لكنه لم يعلم خبره يعني انقطعت أخباره. قال فلا فسخ لزوجته لذلك بحال، ليس للزوجة أن تفسخ من أجل تلك الغيبة. قال فلا فسخ لذلك بحال يعني في جميع الأحوال، سواء تضررت بترك النكاح أو لا. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، هذه نضع عنوان، يقول جمع زوجتيه في سكن واحد، إذا تزوج زوجتين فمن المعلوم أن من طباع النساء نشوب الغيرة بين الضرائر، وجمع زوجتين في سكن واحد داع إلى الخصومات والعداوات والنزاعات، ولهذا يحرم أن يجمع زوجتيه بمسكن واحد إلا إذا رضيا. وضمير التثنية عائد على من؟ على الزوجتين، يعني رضيت كل واحدة منهما لأن الحق لهما. قال وله منعها من الخروج يعني من منزله، ولا يحل للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إلا بإذنه. أو لضرورة كإتيانها بمأكل أو مشرب لعدم من يحضره لها ونحو ذلك. واستدل الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، حديث رواه مسلم. ما معنى عواني؟ يعني أسيرات، جمع عاني وهو الأسير. فالحديث فيه تقرير أن المرأة محبوسة لحق الزوج، فاستنبط الفقهاء من ذلك أنه لا يحل لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه. والإذن قد يكون لفظي وقد يكون يعني أنها تعلم أنه يرضى بخروجها، لا سيما إذا تعذر استئذانه كان يكون غائب ما أشبه ذلك. أما أنها تخرج بدون إذنه، لا إذن لفظي ولا إذن عرفي، فليس لها أن تخرج حينئذ إلا كما ذكرت لضرورة. هذا موضوع القسم بين الزوجات. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. القسم المراد به توزيع الزمان على زوجاته، فيجب على الزوج التسوية بين الزوجات في القسم، وهو توزيع الزمان بين زوجاته، يعني زمان اللبث عند كل واحدة منهن. هل يلزم التسوية في بقية الأمور؟ قال المؤلف: لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. إذن لا يلزم الزوج المعدد أن يساوي بين زوجاته في الوطن، فله أن يطأ إحداهن أكثر من الأخرى. كما أن له أن يكسو إحداهن أكثر من الأخرى، لأن الوطن والكسوة ونحوها ترجع للحاجة، ومثلها النفقة أيضا ترجع إلى الحاجة. والوطء أيضا له صلة بشهوة الرجل، فبناء على ذلك لهم أن يفاضل بينهن في الوطء والكسوة والنفقة. قال: إذا قام بالواجب، يعني هو لابد أنه يقوم بالواجب لكل واحدة منهن. أما أنه يساوي بينهن فلكل واحدة منهن واجب، سواء في الوطء أو في الكسوة أو في النفقة. الحد الواجب لا بد أن يأتي به للجميع، الزيادة له أن يزيد في هذه الأمور، ولا يلزم المساواة فيها. المساواة واجبة في القسم فحسب، لأن هذه الأمور تختلف باختلاف الحاجة. فزوجة شابة مثلا تلبس ما لا تلبس الكبيرة، وتحتاج إلى وطء وإعفاف ما لا تحتاج إليه الكبيرة، فلا يلزمه أن يساوي في هذه الأمور. المهم أن يقوم بالواجب لكل منهما أو منهن. قال: وعماده الليل، يعني عماد القسم هو المبيت ليلا. لأن مأوى الإنسان إلى منزله في الليل، وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجاته. وأما النهار فهو عادة للرجال وقت المعاش والكسب، ولهذا قالوا إن عماد القسم هو الليل. لكن مع ذلك يقولون إن النهار يتبع الليل، النهار يتبع الليل، فنهار ذلك اليوم يتبع ليلته، فيكون عندها يعني في غير وقت اللي يقضيه في معاشه يكون عندها أيضا في النهار كما يكون عندها في الليل. قال إلا في حارس ونحوه فالنهار، يعني الحارس ونحوه ممن معاشهم وعملهم بالليل، حارس ليلي عمله الحراسة ليلا، هذا يكون قسمه بين زوجاته في النهار، لأن في الليل مشغول بالعمل. الفقهاء مع أنهم أجازوا المفارقة أو المفاضلة بين الزوجات في الوطء والكسوة وغيرها، إلا أنهم يقولوا إذا أمكن ذلك فهذا هو الأفضل، يعني أنه يساوي، لأن هذا من تمام العدل، لكن العدل فيه عدل واجب وفيه عدل مستحب، والذي يجب هو العدل الواجب، وهو أن يعطي كل واحدة حقها الواجب، وأما الزيادة فإذا أمكنه أن يساوي بينهن مع طلبهن فهذا أولى وأفضل، لكنه لا يلزم. وقد ورد عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، حديث رواه الخمسة. ويدخل فيما تملك ولا أملك المحبة والميل القلبي، ويدخل في ذلك أيضا الجماع، لأن هذا قد لا يملكه الرجل أحيانا مع بعض زوجاته دون بعض. قال وزوجة أمة على النصف من حرة، يعني هذا في المبيت الزوجة الأمة على النصف من الحرة، وهذا تقدم أشرنا إليه فيما مضى. قال ومباعضة بالحساب، مثلوا لمسألة مباعضة بالحساب، قالوا لو كانت منصفة يعني نصفها حر ونصفها رقيق يكون لها ثلاث ليالي والحرة أربع ليالي، لأنها لو كانت أمة سيكون لها ليلة واحدة وللحرة ليلتان، إذا كانت منصفة يكون لها ثلاث ليالي والحرة أربع ليالي. قوله وإن أبت المبيت معه، نضع عنوان نقول سقوط القسم بإباء المبيت وبالسفر. قال وإن أبت المبيت معه، يعني هي رفضت أنها تبيت معه، وهذا له صور، كان تغلق عليها الباب الغرفة مثلا، تغلق دونه الباب، أو تقول له لا تدخل عندي، أو يدعوها إلى المبيت فتذهب في غرفة أخرى وتتركه، أو أبت السفر معه. وقد قلنا سابقا أن المرأة يلزمها أن تسافر مع زوجها إذا لم تشرط بلدها أو بلدا معينا. في هذه في هاتين الحالتين يسقط قسمها وتسقط نفقتها، لأن هذا من النشوز، يعد نشوزا كما سيأتي إن شاء الله. كذلك أيضا الصورة الثالثة، قال أو سافرت في حاجتها. الفقهاء في هذه الصورة يقولون ولو بإذنه، ما دام سفرها في حاجتها التي تخصها فحينئذ يسقط قسمها وتسقط نفقتها. كان سافرت علاج تعالج نفسها، أو سافرت لدراسة تدرس، صاحبها أخوها مثلا، حتى لو أذن الزوج قال أروح مع أخوك وادرسي، ليس لها أن تطالبه بنفقة، والقسم إذا سافرت ما لها قسم، فإذا رجعت لا يقضي لها إذا كان عندها زوجات أخر. وعلل ذلك الفقهاء بالنسبة للمسألتين، أن عندنا ثلاث مسائل الآن: إذا أبت المبيت معه، أبت السفر، سافرت في حاجتها، هذه ثلاث مسائل كلها تسقط القسم وتسقط النفقة. في المسألتين الأوليين عللوا بأنها معصية ونشوز. في المسألة الأخيرة إذا سافرت في حاجتها ولو بإذنه هذا لا يعد نشوز، لأنها ذهبت بإيش؟ بإذنه. لكن يقولون أيضا يسقط قسمها ونفقتها لعدم التمكين من الاستمتاع، عدم التمكين من الاستمتاع. ولهذا قالوا لو سافرت معه هل يسقط نفقتها وقسمها؟ لا، لوجود التمكين. أيضا لو سافرت لحاجته، لاحظوا هو قال في حاجتها، لو سافرت لحاجته كأن بعثها هو، بعثها لحاجة له، فلا يسقط حينئذ قسمها ولا نفقتها. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. هذه المسألة نضع عنوان نقول: الإقامة عند الزوجة الجديدة، هذا الشخص المعدد إذا تزوج بكرا وعنده زوجات قبل، فإنه يقيم عند البكر سبعا ثم يدور بين زوجاته. وإذا تزوج ثيبا ومع زوجات قبلها يقيم عند الثيب ثلاثا ثم يدور. وهذا له حكمة في الشرع، وهو أن الزوجة في بداية الزواج تكون مستوحشة، لم تألف الزوج، وكونها يبيت عندها ليلة ثم يدور على زوجاته هذا يعني غير مناسب. فالمناسب أنه يمكث معها فترة أطول لتزول وحشتها. ولهذا زاد الشرع للبكر، لأن البكر ليست مثل الثيب، الثيب ألفت الرجال وحياؤها أقل لأنها سبق لها معاشرة رجل، أما البكر فهي تستحي أكثر فتحتاج إلى وقت أكثر لتزول عنها الوحشة. ولهذا جاء الشرع لها بسبع. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، يعني ما يحسبها عليها، فإذا قسم بعد ذلك تصير هي مثل غيرها، لكن تصير هي آخر زوجاته نوع. فيمكث عند البكر مثلا سبع ليالي ثم يدور على زوجاته ويجعل البكر آخر واحدة منهم، ولا يحسب عليها هذه